نعم في درس التوحيد كالمعتاد يعني في كل نصف شهر يكون في درس على المعتاد. نعم. هذا مزين ما دريت عنه الفتوى دي مزين ثم ما دريت عنه. لا أنا ما أقول هذا ولا أقوله إن شاء الله. أقول مصلى النساء في هذا المسجد من المسجد معتبر من المسجد. نعم لأنه داخل سور المسجد في محيط المسجد وله باب على المسجد وهو تابع للمسجد ولا يجب دخول الحيّة فيه. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمعناهم كل ما فعله الرسول في الصلاة انه واجب الا اذا دل دليل على انه مستحب. الاصل ان كل ما فعله الرسول في الصلاة فهو واجب بدليل على الحديث الا ما دل الدليل على انه سنة. نعم. لا بس لأن أولها إن الحمد لله فهي جملة اسمية وجاءت فيها إن بالتأكيد فيها الحمد لله وقبلها زيادة إن وهذه للتأكيد أنا لا بس أقول طيب إنما اللي يقول أحمد الله أو نحمد الله هذا هو الذي نقول أنه غير أنه يكون غير متوافق مع بداية خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا بدأها بالفعل أحمد الله أو نحمد الله أو احمد الله فهذا هو الذي نقول أنه لا يفيد الغرض. أما إذا بدأها بجملة اسمية الحمد لله أو إن الحمد لله فلا بأس في ذلك. نعم. نعم من شروط الخطبة كما ذكر في الشرح أن تكون بالعربية مع القدرة. أما إذا كان الحاضرون لا كلهم عجم فيخطب عليهم بلسانهم. أما إذا كان في الحاضرين من هو عربي فإنها تؤدى بالعربية وتترجم تترجم للأعاجم. نعم. السجع على قسمين سجع المتكلف هذا لا يجوز. أما السجع اللي ما هو متكلف هذا لا بأس وطيب لأنه أقوى تأثيرا للمستمعين وأخف على الخطيب في الإلقاء. السجع اللي ما هو متكلف لا بأس به إنما السجع المتكلف هو الممنوع. نعم. والسجع المتكلف هو الذي يكره. وأما السجع الذي في يتضمن مدح الباطل وترويج الشر هذا سجع الكهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السجع إذا كان يروج الباطل ويدعو إلى الباطل هذا سجع الكهان وحرام. السدع المتكلف هذا مكروه، السدع الخفيف والسدع الذي غير متكلف هذا طيب، لأنه يوصل الفائدة إلى المستمعين ويخف على الخطيب. نعم، وخطب أئمة الدعوة من هذا الباب، من النوع الجيد. نعم نعم نعم. اقرأ. هناك من يريد الشعر في الخطبة كثيرة وغالبه شعر وعظ ونصح، وما حكم ذلك؟ والله هذا ما هو معروف في الخطبة، هم معروف لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة السلف أنهم يجيبون في الخطبة أشعار وقصائد، ما هم معروف هذا من المحدثات. لكن إذا جاء ببيت أو بيتين للحاجة أو المناسبة لا بأس، أما أنه جاء قصيدة أو مقطع من قصيدة أو يكون غالب الخطبة من الشعر هذا غير معلوم وغير معروف. نعم. يكفينا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهديه باق إلى أن تقوم الساعة. لا نقول إن هذا خاص بوقته عليه الصلاة والسلام، وحاجة الناس إلى اختصار الخطبة موجودة الآن، ومشقة على الناس في تطوير الخطبة هذا موجود الآن، ما تغير الوضع. فينبغي أنه التقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقضية الشيخ الخطبة والله، إذا كان من السنة تكون خطبة قصيرة تقال الصلاة، من المعلوم أن الصلاة السنة في صلاة الجمعة والغاشية، فهل معنى ذلك أن الاختيار حكما يكون أفضل من مقدار الإمارة الأعلى والغاشية؟ مو بالصلاة الأعلى والغاشية، فيها صلاة الجمعة، فيها استفتاح، وفيها قراءة الفاتحة، وفيها قراءة الأعلى والغاشية، وفيها ركوع، وفيها سجود، وهي جلوس تشهد، ما هي بس الأعلى والغاشية. نعم. فهل نقول انه في هذه الحاله الافضل ان تطال الخطبه في قبل الحاجه؟ من تبجاج امور الدين كلها في خطبه واحده، لكن بين في هذه الجمعه بعضا منها، وفي الجمعه الثانيه كذلك، والجمعه الثالثه وزعها على الجمع. اما ان تجيب امور الدين كلها في خطبه واحده ما هو ممكن، لكن اختر الاهم، تختار الأهم فالأهم وتوزعه على الجمعة. نعم. نعم. من شرطهما، قال من شرطهما أن تكون هذه الشروط في الخطبة لكل واحدة منهما. نعم. غير صحيح، إذا كنتم في بر غير صحيح تريدون هذول، أما إذا كنتم عند البلد صلوا مع أهل البلد، صلوا مع أهل البلد في المساجد التي في البلد. ها؟ الحاصل من صلاتكم غير صحيح، تعيدون ظهرا. نعم. حسب الحاجة، ولكن يتوسط الأحسن المتوسط، ما هو باللي قدمه تقديم طويل ولا هو باللي وخره تأخير كثير، فليكون متوسطا بقدر حاجة الناس. والساعة طيب، يعني إذا كان بينهما ساعة هذا الشيء طيب، أن الناس يتمكنون من التهيئ لصلاة الجمعة والذهاب إليها، والبعيد مكانه من المسجد يمديه روح، فالساعة يعني طيب متوسط. نعم. وقال الشيخ الله جاء في الحديث أن من علامات الساعة رفع المنابر، هذا من علامات الساعة. منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، كان ثلاث درجات منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يصعد درجتين ويجلس في الدرجة الثالثة، يجلس في الدرجة الثالثة، كان صلى الله عليه وسلم يجلس في الدرجة الثالثة، وجاء أبو بكر وجلس في الثانية تواضعا، وجاء عمر وجلس في الأولى تواضعا. فمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، فينبغي التقيد بهذا. نعم. هل يواظب على الدعاء من ولي الامر، لان العامه يعتقدون ان ذلك واجب، فهل يترك احيانا؟ لا، لا يترك، يواظب عليه، والدعاء للمسلمين يواظب عليه، الناس بحاجه الى هذا، والناس دارين ان هذا ما هو بواجب من السنه. نعم. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، نصوا على أنه ما يفصل بين الخطبة والصلاة إلا بقدر ما ينزل وتقام الصلاة، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يوالي بين الخطبة وبين الصلاة ولا يتأخر، حتى أنهم قالوا ما ينبغي أن يكون المنبر بعيدا عن المحراب، يكون عند المحراب، لكن ما يكون فيه فاصل بين الخطبة والصلاة، فيكون هذا في مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما في نهي يوم الجمعة، من خصائص يوم الجمعة أنه ما فيه نهي. نعم. حسب استطاعته، إن كان يستطيع يعد الخطبة في المناسبة هو يعدها، وإن كان إنه ما يستطيع هو يأخذ من كلام أهل العلم، المهم الفائدة، المهم هو الفائدة. نعم. أقول ضيئة الشيخ صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين قول المؤلف في الدرس الماضي في الجمعة أنه لا يشترط إذن الإمام؟ وبين ما ذكر في هذا الدرس، لا، هذا إذا حصل مجاحمة، لا يشترط إذن الإمام إذا ما حصل مجاحمة ولا حصل تعدد جمعة، وإنما هي جمعة واحدة، لا يشترط إذن الإمام، لكن إذا تعددت الجوامع فلا يميز الصحيح من غير الصحيح إلا إذن الإمام، يقطع النزاع. نعم، هذا عند النزاع، وعند تعدد الجمع يحتاج إلى إذن الإمام ليكون فاصلا. نعم. الشيخ وفقكم الله، الطواف حول الكعبة المشرفة أثناء خطبة الجمعة سواء كان للمسافر أو للمقيم بمكة، ما حكم ذلك؟ الطواف حول الكعبة المشرفة أثناء خطبة الجمعة بمكة المكرمة إذا كان الطائف مسافرا أو مقيما، ما حكم ذلك؟ الطواف ما هو بيمنعون الناس منه إلا وقت إقامة الصلاة، وإلا ما يمنع من الطواف. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار، يترك الطائفون يطوفون إذا إلى أن تقام الصلاة، ثم يصلون مع الناس ثم يواصلون الطواف. نعم. والله جل وعلا يقول أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فبدأ بالطائفين قبل الركع السجود، دل على أن الطواف له خاصية عند البيت، وأنه لا يمنع إلا وقت إقامة الصلاة فقط الفريضة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قد تكون الساعة الأولى هي الساعة المعروفة عندنا الآن؟ يعني هي الساعة المعروفة عندنا الآن يقولون أنها جزء من الوقت، جزء من الوقت. والأولى اختلف العلماء، منهم من يقول أنها بعد صلاة الفجر، ومنهم من يقول أنها بعد طلوع الشمس، والأحسن والله أعلم أنها بعد طلوع الشمس. نعم. إيه نعم. ما قالوا انه لازم يتولى الخطبتين واحد، لا سيما عند الحاجة، ما في معنى. لا بأس. نعم. إذا ما صحت الخطبة ما صحت صلاة الجمعة، لأن يعني صلاة الجمعة مبنية على صحة الخطبتين، فإذا بطلت الخطبة كان بطلت صلاة الجمعة وصارت ظهرا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.